الحمد لله رب العالمين، فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، وفضل الأوقات بعضها على بعض، وفضل الليالي بعضها على بعض، وفضل الأيام بعضها على بعض، وفضل الشهور بعضها على بعض، وفضل الأعوام بعضها على بعض، وفضل الأماكن بعضها على بعض، وفضل الخلق بعضهم على بعض في الرزق فقط، وإلا فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغير ولا يتغير، ويبدل ولا يتبدل، فكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. صل اللهم وسلم وبارك على مسك الختام وسيد الأكوان، سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه، أصحاب الفضل علينا بعد الله عز وجل، حيث أنهم نقلوا لنا حياة نبينا صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها، ومن شدة صدق الناقل يهيأ لك أنك ترى ما تسمع بأم عينك، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، مرحبا بشهر الخير، مرحبا بشهر الخير، هذا هو عنوان اللقاء اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. بعد أيام قليلة، لا أقول سنستقبل نحن معشر الإنس، لا، بل سيستقبل الكون كله شهر من أعظم الشهور كلها على وجه الإطلاق. فأهل السماء وأهل الأرض، الجنة، النار، حتى الشياطين، حتى الجن، الإنس، كلهم لهم باع مع هذا الشهر الطيب المبارك، ألا وهو شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان، وسلمنا إلى رمضان، وتسلم منا رمضان مقبولا يا رب العالمين، واكتب لنا الفوز فيه بالجنان والعتق من النيران، واجعله شهر خير وبركة ورحمة ومغفرة وفتح للإسلام والمسلمين. أمة الحبيب محمد، لا شك أن هذا الشهر له معزة خاصة، أولا عند الله، ثانيا عند الحبيب محمد، ثالثا عند الأمة الإسلامية. واسمحوا لي أن أبدأ اللقاء بهذا السؤال: لماذا كل هذه المعزة؟ لماذا لشهر رمضان معزة خاصة عند الخالق وعند حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وعند الأمة الإسلامية؟ وللإجابة على هذا السؤال، فأعني سمعك وقلبك وانتبه جيدا، وأذكر نفسي وإياك بمقولة سيدنا عطاء بن رباح، حيث كان يقول: إني لأسمع الكلمة من قائلها كأنني لأول مرة أسمعها، ووالله إني لأعلمها قبل أن يولد قائلها. أكرر، قال عطاء بن رباح: كنت أسمع الكلمة من قائلها كأنني لأول مرة أسمعها، ووالله إني لأعلمها قبل أن يولد قائلها. اللهم ارزقنا الافتقار، وارزقنا التواضع، وارزقنا العلم النافع، وارزقنا العمل المتوج بالإخلاص، واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. أكرر السؤال: لماذا لهذا الشهر معزة خاصة عند الخالق وعند حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وعند الأمة الإسلامية؟ أما عن الإجابة فاسمع: أولا، لأنه الشهر الوحيد الذي خصه الله تبارك وتعالى بالذكر في القرآن دونا عن بقية الشهور كلها. فأنتم تعلمون أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالله عز وجل ذكر لنا في سورة التوبة أن عدد شهور العام 12 شهرا، لكن لم يذكر شهرا بالاسم إلا هذا الشهر، فقال تعالى شهر رمضان فخصه بالذكر دون عن بقية الشهور، فهذا إن دل يدل على أن له معزة خاصة عند الله وعند النبي وعند الأمة الإسلامية. ثانيا، هذا الشهر أيها الأحبة تشرف بأن نزلت فيه الكتب السماوية كلها واختتمت بأعظم كتاب ألا وهو القرآن. فالتوراة نزلت على سيدنا موسى في رمضان، والإنجيل نزلت على سيدنا عيسى في رمضان، والزبور نزل على سيدنا داود في رمضان، وصحف إبراهيم نزلت على سيدنا إبراهيم في رمضان. واختتمت هذه الكتب أيها الأحبة بمسك الختام بكتاب تكفل الله بحفظه ألا وهو القرآن. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثالثا، لهذا الشهر معزة خاصة عند الله وعند الحبيب المصطفى وعند الأمة، لأنه فرضت فيه فريضة عظيمة هي من أعظم الفروض بعد توحيد الله والصلاة. أتدرون ما هي؟ إنها فريضة الصيام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحكمة لعلكم تتقون. قال تعالى في نفس الآيات فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الصيام فرض في رمضان، نعم، والصيام له حالة خاصة مع الخالق. ففي الحديث المتفق على صحته يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العباد جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه الفريضة المخصوصة التي خصها الله عز وجل بالانتساب إليه دون عن بقية الأعمال فردت في هذا الشهر الطيب المبارك. رابعا، لشهر رمضان معزة لأنه شهر الدعاء. شهر الدعاء، نعم، أنا أريد لنفسي ومنكم عندما نقرأ القرآن نقرأه قراءة تدبر وتأمل. ففي سورة البقرة وأنت تقرأ في آيات الصيام التي بدأت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وتتوالى الآيات لتبين أحكام الصيام والرخص التي رخصها الإسلام لأصحاب الأعذار، فجأة تجد الحق سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم بعد ذلك تتوالى آيات الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآيات. ولسائل أن يسأل ما الذي أدخل هذه الآية في وسط آيات أحكام الصيام، كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى يقول لك إن الصيام يعني قبول الدعاء بإذن الله عز وجل، إن شهر رمضان يعني بأنه شهر قبول الدعاء. ولذا ففي الصحيحين يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. اسمع، دعوة المظلوم. سمعتني؟ هل سمعتني؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. أول هذه الدعوات دعوة المظلوم، فالله عز وجل ينصر دعوة المظلوم حتى ولو كانت من كافر، ودعوة الصائم ودعوة الوالد. فدعوة المظلوم مستجابة لا شك فيها. ولذا فأنا أهيب بنفسي وإياكم إيانا والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظالم يظلم ويذهب إلى بيته لينام وعين الله لا تنام، فالمظلوم يدعو عليه والله يقول لا وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. أيها الناس نحن ضعفاء، أيها الناس نحن فقراء، أيها الناس نحن مساكين ولسنا في قدرة رب العالمين. لذلك احذر الظلم، فهو شهر الدعاء، وللصائم دعوة لا ترد، وهو شهر الدعاء. وأي دعاء أيها الأحبة، إن المسلم على الهمة لا يدعو دعاء الدنيا فحسب، إنما له أغراض أخرى، فهو يدعو الله عز وجل ألا يجعل حظه من الصيام الجوع والعطش، وألا يجعل حظه من القيام السهر والتعب، يدعو الله عز وجل أن يدخله من باب الريان، يدعو الله عز وجل أن يكون ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهو عالي الهمة ينظر إلى الآخرة، فكل الذي يهمه الفردوس الأعلى من الجنة. خامسا، لشهر رمضان معزة لأنه شهر الانتصارات. شهر الانتصارات بدأت بغزوة بدر الكبرى وانتهت بالعاشر من رمضان، ومن يومها لم نذق طعم للانتصار حتى الآن. نسأل الله أن يردنا إليه ردا عزيزا. نعم، هو شهر الانتصارات. ففي رمضان كانت غزوة بدر الكبرى يوم 16 من شهر رمضان، وكان قائد الغزوة هو الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فانظر إلى معركة من طرفين، الطرف الأول يقوده الله والطرف الثاني يقوده بوش، فلمن يكون النصر أيها الأحبة؟ لله عز وجل. في رمضان كان فتح مكة، وفي مرات كثيرة قلت وسأظل أقول كنت أتمنى أن تروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يمسك عصا، ما مسك سيفا في يده، يركب دابته عليه الصلاة والسلام ويطوف حول الكعبة ليكسر 360 صنما كسرهم وأبادهم عن آخرهم، ثم قرأ قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا اليوم يوم المرحمة، يوم العهد، يوم التسامح. أحد الصحابة أعجبه الموقف، أهل مكة حول الكعبة ينتظرون قرار الحبيب المصطفى فيهم، هل سيعتقلهم؟ هل سيقتلهم؟ هل سيسجنهم؟ هل سيحرقهم؟ ماذا سيفعل فيهم؟ فأحد الصحابة أعجبه الموقف فسل سيفه وقال: يا أهل مكة، اليوم يوم الملحمة، يعني يوم الانتقام، يوم الذبح، يوم القصاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى تعالى، ليس اليوم يا أهل مكة يوم الملحمة، إنما اليوم هو يوم المرحمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لقد عفوت عنكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا أدرك أحدنا ليلة القدر كما قالت أمنا عائشة في الصحيح: يا رسول الله، ترى لو أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبالله عليك، كيف يعفو الله عنا ونحن لم نعفو عن بعضنا حتى الآن؟ رجل يسكن في شقة وليس في حاجة إليها، لماذا لا يعطيها إلى صاحبها؟ رجل يسكن في محل وليس في حاجة إليه، لماذا لا يرده إلى صاحبه؟ رجل عنده مبلغ من المال وليس عنده إعصار، إنما عنده يسر ويقدر أن يسدد، لماذا لا يسدد وينتظر البكنس وينتظر القضايا وينتظر المحاكم؟ رجل لا يريد زوجته، لماذا يخرب أساس بيتها؟ ولماذا تشكوه؟ ولماذا يشكوها؟ رجل بينه وبين أخيه المسلم خلاف بسيط، لماذا لا نعفو عن بعضنا حتى يعفو عنا ربنا؟ فهو شهر الانتصارات، ففيه كانت غزوة بدر وفتح مكة وفتح الأندلس وفتح عمورية، وفيه كان فتح البوسنة والهرسك، وفيه كانت موقعة عين جالوت، وانتهت المعارك بيوم العاشر من رمضان. قال أحد العلماء: لو ظل المصريون يقولون الله أكبر لصلينا جمعتها في المسجد الأقصى، لكن غرنا النصر ونسبناه لغير الله فكانت الثغرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سادسا، هو شهر فتح الجنة وإغلاق النار وتقييد الشياطين. في هذا الشهر أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، يعني قيلت. فالجنة الآن تزينت واستعدت تقول ربها كل صباح ومساء: يا رب، أين سكاني؟ أين عمالي؟ أين أهلي؟ فهي تصطاد أهلها في شهر رمضان: اللهم اجعل لنا حظا في الجنة يا رب العالمين. وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، تقيد أيها الأحبة. سابعا أو سادسا، نحن نحب هذا الشهر وله معزة خاصة عندنا لأنه شهر المباهاة. فالله عز وجل في عليائه وكبريائه ومن فوق عرشه يباهي بنا الملائكة، يقول: انظروا يا ملائكتي هذا عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الطعام أمامك والشراب أمامك والزوجة أمامك. ما منعك عن ذلك أن تقترب من الطعام أو الشراب أو الزوجة إلا حبك لله ورسوله، إلا مراقبتك لله عز وجل، إلا مخافتك من الله. فالله يباهي بأهل الأرض أهل السماء، انظروا أمامه طعامه شرابه زوجته شهوته، ترك كل ذلك لأجلي، اشهدوا أني قد غفرت له. وهو شهر المغفرة، وأدقق في هذه قليلا. رمضان يا أخواني شهر المغفرة. ما من أحد منا إلا وله ذنوب لا يعلم بها إلا علام الغيوب. ولا تتعجب من كلامي، قال أحد الصالحين: والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطعنا أن نمشي في الشوارع. وذهب أحدهم يوما يزور محمد بن واسع، فجلس بين يديه فقال: يا محمد، أنا عندما آتيك وانظر إلى وجهك يزيد إيماني شهرا. فقال محمد بن واسع له: والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطعت أن تجلس بجواري. والمسلم دائما ينسب لنفسه التقصير، ويرى ذنبه قبل أن يرى ذنب غيره، ويبكي على نفسه قبل أن يبكي على غيره، ويتألم لنفسه قبل أن يتألم لغيره. فالإنسان إذا استطاع أن يخدع العالم لا يستطيع أن يخدع نفسه، وإذا استطاع أن يغش العالم لا يستطيع أن يغش نفسه. فكل واحد فينا أدرى بنفسه كم عنده من الذنوب. هذه الذنوب لو أنني وأنتم متنا عليها كيف نلقى الله بها؟ ماذا سنصنع مع الخالق في أرض المحشر؟ فمن كمال رحمة الله وعدله جعل لنا بعض العبادات إذا صنعناها وأتقناها غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. من ضمن هذه الأشياء الحج إلى بيت الله الحرام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، يعني مطهر مغسولا من الذنوب والأثام. الحج الآن أصبح مشكلة، مشكلة مادية ومشكلة أمنية ومشكلة سفرية، يعني ستعود الأيام مرة أخرى ولا يكون الحج إلا للقادرين والأغنياء والأثرياء. فماذا أصنع؟ لا أستطيع الحج. الله عز وجل يقول: لا عليك، أنت لا تستطيع الحج، لا، ظل في بيتك، ظل في عملك، ظل في مكانك، وسأتيك بشهر لو صمته صياما صحيح حقك علي أن أغفر لك كل ما مضى. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى كلمة إيمانا؟ يعني تصديقا أن الله أمرني بذلك. ما معنى إيمانا؟ يعني صامه حب، لا صيام تكبير، لا صيام أنه يعد الأيام لسه كم يوم يلا خلينا ننتهي من الشهر ده محرومين من كل شيء، لا، صيام حب، صيام تصديق، صيام أمل في الله عز وجل. واحتسابا أي احتسب الأجر على ربي. ما هي النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنب. بالله عليكم شهر بهذه المثابة، أنه شهر ذكر في القرآن، وشهر نزل فيه الكتب السماوية بما فيها القرآن، وشهر فرض فيه الصيام، وهو شهر الدعاء، وشهر الانتصارات، وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتقيد فيه الشياطين، وهو شهر المباهاة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر الرحمة، وهو شهر العتق من النار، وهو شهر يزاد فيه من رزق المؤمن، وهو شهر الفقراء، وهو شهر المساكين، وهو شهر الزكاة. كيف لا يكون له معزة عندنا في قلوبنا ومن قبلنا نبينا ومن قبل نبينا ربنا سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: إذا كان هذا الشهر بتلك المكانة فكيف سأستقبله أنا وأنتم؟ كيف سنستقبله يا أخواني؟ لو قيل إن وزير من الوزراء سيأتي لهذه البلد ليقيم فيها مصنع مشروع ينهي فيها مشكلة، من الواجب علينا أن نخرج كأهل بلد أجمعين نستقبله ونقيم له العلامات والرايات وننظف له الشوارع والكل يقول له مرحبا بك، لأنه سيحل لنا مشكلة. أي مشكلة؟ مشكلة دنيوية، وقد يأتي وقد لا يأتي، وقد يحل وقد لا يحل، وقد يصدق وقد يجري. لكن رمضان آت بإذن الله وكله صدق، ألا يخرج من عندنا إلا وقد غفر الله لنا كل ما مضى. لذلك لابد أن نستقبله جميعا، شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، نريد أن نستقبله. فبأي شيء سنستقبله؟ سنستقبله أولا بتوبة صادقة. ما معنى كلمة التوبة الصادقة؟ يقال فلان تائب، ما معنى أنه تائب؟ أي أنه ترك الذنب. لكن المقيم على الذنب ويقول أنني تائب، نقول له أنت كالمستهزئ بربه، فلا يقال أنت تائب إلا إذا تركت الذنب، وكل عكيلة أدرى بذنبه. نريد أن نستقبل رمضان بتوبة، توبة صادقة. ما معنى التوبة الصادقة؟ ترك الذنب والندم على كل ما مضى، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مع الاستكثار من الاستغفار ليل نهار. توبة صادقة. هذه التوبة الصادقة يريدها الله. وبعض الناس ظنت بأن التوبة خاصة بالعصاة، أو أنها خاصة بأهل المعاصي أو أهل الأثام. كلا يا أخوان، اسمع الآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله يقول في الآية الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالله يقول لأهل الإيمان توبوا، فماذا يقول لأهل المعاصي مثلي؟ وسيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية أخرى: أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة. أخي وحبيبي في الله، رسول الإنسانية ومعلم البشرية يتوب ويستغفر 100 مرة، ماذا أفعل أنا وأنتم؟ كم نستغفر؟ كم مرة نتوب فيها إلى الله؟ كم مرة نعود فيها إلى الله؟ كم مرة نرجع فيها إلى الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتوب ويستغفر 100 مرة، فنريد أن نستقبله بتوبة. من الآن فكر في ذنبك الذي يسيطر عليك دائما، وأنا سأترك هذا الذنب. إن كان ذنبي أنا رجل عاشق للنساء في الهواتف، لا، أغلق الهاتف، أرميه، لا أتعامل معه. إن كان ذنب الرشوة فأنا لن أخذ الرشوة بعد الآن. كان ذنب الغيبة، كان ذنب النميمة، كان ذنب النظر للنساء، كان ذنب الحرام، الربا، فأنا سأترك هذا الذنب لله عز وجل، وكي أستقبل رمضان بتوبة صادقة. ثانيا، سنستقبل رمضان بأن نكون صادقين مع الله، أن نغتنم كل برة منه. لا أقول كل ثانية، ولا أقول كل دقيقة، ولا أقول كل ساعة، لا، أقول كل برهة. لأن رمضان يا جماعة شهر خفيف لطيف ظريف، مجرد أن يأتي مجرد أن يرحل. لذلك إن لم يغفر الله لنا في رمضان فمتى سيغفر الله لنا؟ إن لم نفتح من النار في رمضان فمتى سنعتق؟ إن لم نفوز بالجنة في رمضان فمتى نفوز بالجنة؟ إن لم يعفو الله عنا في رمضان فمتى يعفو عنا؟ لذلك اغتنم كل برهة، وانتقل من طاعة إلى طاعة، عندك برنامج تمر عليه من صلاة إلى عذر. وإخواني، حكاية التراويح والخمس صلوات في جماعة ده عمل كل الناس، لكن يجب أن يكون لك عبادة مخصوصة لا يعلمها إلا علام الغيوب. قيام الليل خاص بك في البيت، قراءة القرآن خاصة بك في البيت، ذكر خاص بك في البيت. نعم، إنه شهر الخير، فتعالوا نغتنم كل برهة فيه، وتنتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. حتى العادات نريدها أن تكون عبادات في رمضان. يعني إذا نمت، نم بنية أن تتقوى بهذا النوم بعد الله عز وجل على الطاعة. إذا أكلت، كن بنية أنك تستعين بهذا الطعام بعد الله على الطاعة. إذا جلست مع أخيك تتكلم معه كلام شرعي، فإنه ترويح عن نفس المدة دقائق، ثم عودة مرة أخرى إلى العبادة. نريد أن نعزم على أن نغتنم كل برهة في هذا الشهر، واليوم الذي سيمر منه لن يعود مرة أخرى. ثالثا، نريد أن نستقبل شهر رمضان بأن نحضر ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء احضروها يا إخوان. الشيء الأول كثرة الطعام، الشيء الثاني كثرة المنام، الشيء الثالث كثرة الكلام. احضر في رمضان كثرة الطعام. فرمضان يا إخواني ليس شهر طعام كما يعتقد بعض الناس، لا، تأكل القليل، وكما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. لكن لو أكثرت من الطعام خمل جسدك، حرمت من صلاة الجماعة، نمت، تكاسلت، حرمت من الخير. لكن يكفيك القليل من الطعام، ويكفيك القليل من المنام. فرمضان ليس شهر النوم، وبعض الناس مع كل أسف يظل طيلة الليل سهران. أين؟ في المقهى، يلعب الكوتشينة، يلعب الدومنة، يلعب الكورة، يشاهد التلفاز، ثم ينام طيلة النهار. فأين رمضان عندك؟ أين رمضان عندك؟ كأن رمضان لم يأتيك. فأنت طيلة الليل في معاصي وطيلة النهار في نوم. يا عبد الله تلك فرصة لا تعوض، فقلل من المنام. ثالثا قلل من الكلام، وأي واحد يقع في نفسه منك شيء لا تلتفت إليه، وردد هذه الجملة دائما: ليتك ترضى والأنام غضاء، وليت الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب. واحد من الناس يريد أن يصلي صياما فيأتيه فلان علان فعل صنع، تقول له جزاك الله خيرا، هل أتيك بمصحف تقرأ فيه؟ أنا ما قرأت وردي حتى الآن، أستأذنك لأقرأ. سأقول عنك مغرور متكبر مرائي منافق يقول ما يقول. المهم ألا أفتح معه الحديث، لأننا سنقع لا محالة في غيبة، سنقع لا محالة في كذب، سنقع لا محالة في نميمة، سنقع لا محالة في معصية. أما يكفينا 11 شهرا تعب ملك الشمال كتاب السيئات، أريحوه أيها الناس في هذا الشهر الطيب المبارك. رابعا نريد أن نستقبل شهر رمضان بأن نحضر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي. بعض الناس يشتري الجريدة ويظل يقرأ فيها طيلة النهار، لا، دع الجريدة في رمضان وافتح المصحف واقرأ وتدبر وتأمل في كتاب الله. بعض الناس يحفظ، يا أخي الحبيب الدش فيه أكثر من 100 قناة، لو حضرتك مسكت الريموت كنترول وجلست أمام التلفاز وهتقلب القنوات، بس لو كل قناة هتاخد دقيقة يعني 100 دقيقة تقليب، فلو اعجبتك قناة واستغرقت معها 5 دقائق انظر كم دقيقة ضاعت منك، كم ساعة ضاعت منك في هذا الشهر الطيب المبارك. فاحضر الاعلام، لا ترى قناة الناس في رمضان، ولا ترى قناة المسجد في رمضان، ولا ترى قناة الفجر في رمضان. خاصم التلفاز، خاصمه، واغتنم وقتك في طاعة الله عز وجل من صلاة نوافل، قراءة القرآن، خروج في الجنائز، زيارة مرضى، عبادة، طاعة، من طاعة إلى طاعة. خاصم هذا الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، واجعل هذا الشهر كله لله عز وجل. خامسا نريد أن نستقبل شهر رمضان أن نعزم على مشروع اسمه مشروع تأمين الصيام. مشروع تأمين الصيام، الحكومة عاملة حاجة اسمها نريد أن نستقبل شهر رمضان أن نعزم على مشروع اسمه مشروع تأمين الصيام. مشروع تأمين الصيام، الحكومة عاملة حاجة اسمها التأمين على الحياة، لما واحد يموت مش عارف يعملوا ايه، لما السيارة تنضرب مش عارف يحصل ايه. احنا عاوزين نعمل بقى مشروع اسمه مشروع تأمين الصيام، وانا تعلمت هذه المعلومة من الشيخ محمد يعقوب حفظه الله ونسب العلم الى اهله بركة. ما معنى مشروع تأمين الصيام؟ انت حضرتك جيت تصلي فوجدت احد المسلمين واقف، تقول له تعالى نصلي، هاج وراك، لا لازم تيجي معايا، هعصلك لازم تيجي معايا، فاخذته في يدك فدخل معك وصلى. انتوا عارفين ان احنا لما بندخل في الصلاة ابليس بيدخل الى عقولنا ويظل يشغلنا، فلا نشعر بخشوع في الصلاة ولا نستطع صلاة، لدرجة اي واحد عنده مشكلة ممكن ابليس يحلها له في الصلاة، عنده حاجة نسيها يتذكرها في الصلاة. فعند الصلاة يعني لو انا حاولت وانتصرت على نفسي ستقبل مني بنسبة 70%، 60%، 80%، 50%. هذا الأخ الذي دخل وصلى معي يجعل الله لي أجرا مثله دون أن ينقص من أجره شيء، فيكمل صلاتي فأنجو بإذن الله عز وجل. وكذلك في الصيام، لو أنني فطرت كل يوم صائم، ما الذي يحدث؟ لي من الأجر مثل الصائم تماما بتمام دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. لكن احنا مش عاوزين تفطير الصائم بالطريقة المعهودة لدى الناس. يا جماعة في ناس أغلقت على أنفسها أبوابها لا يعلم بها إلا الله، فلو حضرتك جبت لهم الحاجة طازة يعني دجاجة والبطاطس والطماطم والخضار والزيت والملح والكمون والشطة والفلفل وحطتهم في كيس، هم كم واحد؟ 4؟ أودي لهم 4 دول، يبقى دول 4 أيام. وهكذا كلما فطرت فيه صائما أولا كان عتقا لرقبتك من النار كما قال المختار صلى الله عليه وسلم، ثانيا كان لك من الأجر مثل الصائم، اسمع، دون أن ينقص من أجر شيء. إن أحيانا تقول لواحد تعالى افطر معي، يقول ليه؟ عشان تأخذ أجري؟ أقول له لا، وأجرك لا ينقص منه شيئا كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعندنا مشروع اسمه مشروع تأمين الصائم، أنا صيامي ناقص غضبت في يوم من الايام في رمضان، نظرت لامرأة في رمضان، الشيطان انتصر علي في رمضان، ضعفت امام شيئا في رمضان، صيامك انت يكون لي من الاجر مثلك، فيكمل النقص عندي، فاسمه مشروع تأمين الصيام. سادسا، لا بد ان نجتهد في اخراج الصدقات في رمضان. لا يمر عليك يوم ولا ليلة الا وقد اخرجت فيه صدقة. يا اخواني، العبرة بالقبول، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكأن الرسول يقول ليس احدا معصيا من اخراج الصدقات حتى لو كان شق تمرة. يعني لو قلت انا لا املك شيئا الا هذه التمرة، نقول لك نصف لها ونصف تصدق به، فيقيك الله شر جهنم يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو كل يوم هتطلع جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، واعطيها لمن يستحق، اعطيها لمن يستحق. واما اخوان المتسولين في رمضان فلا تحرمهم. ربع جنيه كويس جدا، يكون معاك نصاص في جيبك ورباع، ربع جنيه ما تكسبوش، ما ترجعوش مسؤول الخاطر، لكن العشرات والميات والصدقات الحقيقية اعطيها لمن يستحق، الذين قال الله عنهم في القرآن يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحاف. انت المتصدق تترجع، تقول عشان خاطري يا اخي ما تحرجنيش، بالله عليك ما انت كسفني، طب بس اقبل مني يا اخي فلوسك يا اخي، جيبك انت اللي تترجع. هذا هو العفيف الذي يستحق. لكن الذي رفع برقع الحياء وبدأ يدور على الناس ويمد يده ويتسول على خلق الله، اعطيه ربع جنيه، اعطيه نص جنيه، ما ترجعوش مسؤول خاطر، لكن عشراتك ومياتك اعطيها لمن يستحق. ووالله لو فتش كل واحد فينا في أسرته لوجد فيها فقراء ومساكين لا يعلمهم إلا رب العالمين. فتش في عائلتك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا أن الصدقة على الغريب بأجر واحد، أما الصدقة على القريب بأجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سابعا وأخيرا، نريد أن نستقبل شهر رمضان بأن نعزم على ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان. وبعض الشباب يأتيك في أول يوم يقول لك الحمد لله أنا ختمت اليوم، الله يتقبل. ورجل يجيك بعد يومين يقول لك أنا ختمت اليوم، لا لا، نحن لا نريد هذه الختمة، نحن نريد أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة ونتدبر في الآيات. لو هتختم مرة واحدة في رمضان بتدبر وتأمل خير من أن تختم 60 مرة بلا تدبر ولا تأمل. مش عايزين نقرأ القرآن قراءة الجرايد، لا لا، عش مع الآية وتأمل كده. اسمع كده ربنا يقول في الآية دي، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دي ما تراها مرة، لا لا، اراها 100 مرة وعيش معاها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا الله ما أحلمك. اسمعها كمان مرة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله، بعد ما عمل السوء، بعد ما ظلم نفسه، قال استغفرك يا رب اتوب اليك. ما هي المفاجأة؟ يجد الله مباشرة غفورا رحيما. الرسول يقسم بالله ان ملك الشمال ينتظر فاعل السيئة 6 ساعات، 6 ساعات ماسك القلم مش عاوز يكتب لك السيئة، يمكن تستغفر، يمكن ترجع، يمكن تتوب، يمكن تعود. 6 ساعات بينتظر حضرتك يمكن تراجع نفسك. نريد ان نستقبل رمضان بتوبة صادقة، باغتنام كل اوقات، كل برهة من وقت، نحضر كثرة الكلام والطعام والمنام، نحضر الاعلام في رمضان، نكثر من الصدقات، يكون عندنا مشروع تأمين الصائم واعزم عليه وتوكل على الله، ويكون لنا حالا مع القرآن تأملا وتدبرا. وللمرأة المسلمة كلمة، ايها الاحبة، تلك المرأة التي تمشي في الشارع هي واحدة من 4، اما ان تكون امي او امك او اختي او اختك او بنتي او ابنتك او زوجتي او زوجتك. فهل يرضيك بالله ان تخرج امي او امك أو أختي أو أختك أو بنتي أو بنتك أو زوجتي أو زوجتك في رمضان وهي تلبس البنطال الذي فصل عورتها المغلظة تفصيلها، تمشي في الشارع هكذا في رمضان، تظهر شيئا من مفاتن جسدها، تظهر شيئا من ذراعيها من ساقيها من شعرها، هل ترضى ذلك؟ أنا أكلمك أنت لأن أنت المسؤول، ما تبرجت إلا بإذنك، ما لبست البنطلون إلا بإذنك، ما وضعت المكياج إلا بإذنك، ولذلك كن رجل واتق الله في رعيتك، ومن اليوم اعلنها في البيت، نريد أن نكون مسلمين. يقولون لك نحن مسلمين وهل ارتضينا على الإسلام؟ نقول لا، هذا ليس إسلام، إن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الحجاب، إن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الاحتشام، إن الذي فرض الحج هو الذي قال وقرن في بيوتكن. ما جرب أن يؤذن المغرب تجد الشوارع امتلأت بنسائنا، امرأة ولاجة خراجة متسكعة تدخل هذا المحل وتخرج من هذا المحل وتمشي بهذا الشارع وتمضي بهذا الشارع. إخواني شهر مبارك، فكل واحد فينا تحت امرته امرأة يأمرها أن تتقل، حتى لو خرجت للصلاة، لو أتت بحجة صلاة التراويح، والله لصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لكن فرضا جبلا أتت لتصلي فلتأتي بزي محتشم ومن البيت إلى المسجد ومن المسجد البيت وتأتي للصلاة، لأن كثير من النساء لا يأتي للصلاة، إنما يأتي عشان يشوف زوجة الشيخ فلان لبس غوايش، الفستان ده كويس، ده حلوة، ده شقرة، ده بيضة، فين رمضان؟ فين التراويح؟ فين الصلاة؟ ولذلك أنت تجلس في البيت بعد ما تعود تسألها صليت التراويح؟ ما الذي استفدتيه اليوم؟ وإن أتت تكلمك عن زوجة الشيخ فلان أو زوجة المعلم فلان أو معها غوايش أو أنها متكبرة، قل لها اتق الله، أنت ذهبت للصلاة أم ذهبت لتكسبي سيئات؟ ولأصحاب المحلات كلمة بمناسبة شهر رمضان، يا أصحاب المحلات إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فليست الأغاني هي التي تجلب لك الأرزاق، وليست الآنسة حسنة المظهر هي التي تجلب لك الأرزاق، لأن بعض المحلات يتعمد أن يأتي بآنسة حسنة المظهر، يعني إيه؟ يعني متمكيجة ولبسة ملابس ضيقة حتى تجذب الزبائن ويبيع ويشتري، أو واحد يعلق على الأغاني علشان الناس تلفت نظرها تشوف اللي بالباترينة، شوف اللي عنده، نقول له لا، هذا خلل في عقيدتك، من الرزاق؟ إنه هو الله. ويجب أن تكون عقيدتنا في الرزق أحسن من عقيدة النمل. في الإسرائيليات سيدنا سليمان رأى نملة، أقول في الإسرائيليات، أكرر في الإسرائيليات، سيدنا سليمان رأى نملة قال لها يا نملة إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت أبحث عن رزقي. قال كم يكفيك في العام؟ قال 30 حبة. قال أد واحد 29 30، ادخل الجحر ولا تخرج منه، وأغلق عليها من جميع النواحي. وجاء لها بعد عام فتح عليها الجحر فوجد عندها 15 حبة. قال يا نملة تكذبين؟ قالت لا والله. قال أنت قلت أنك تستهلكي في العام 30 وأنا أرى عندك 15 حبة. قالت يا سليمان لما كان رزقي على ربي كنت أأكل الكمية كاملة، فلما أصبح رزقي عليك خشيت أن تنساني أو تموت عملت رجيم، أكلت نصف الكمية وادخرت نصف الكمية للعام القادم. هذه النملة لما أصبح رزقي على سليمان يمكن يموت، يمكن ينسى، يمكن يسهل، لكن الله حي لا يموت، والله لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أخي الحبيب، ليست الأغاني وليست الآنسة حسنة المظهر هي التي تجلب لك الأرزاق، وإلا أجدني. من الذي كان يرزقك وأنت في بطن أمك؟ ومن الذي كان يرزقك وأنت طفل رضيع؟ ومن الذي رزق موسى وهو في التابوت؟ ومن الذي رزق يونس وهو في الحوت؟ ومن الذي رزق يوسف وهو في البئر؟ من يا إخواني؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونختم بكلمة لأصحاب التكاتك، وقد يكون اللي بيشغل الأغاني بتوع التكاتك مش موجودين في المسجد أنا عارف، لكن دي مهمتي أنا وإنت إن نقول له عيب، استحي استحي، فإنه شهر القرآن، شهر الخير، 11 شهر لا نستطيع النوم في بيوتنا لا مراعاة لشعور أحد، بتصلي والتكتك جنب المسجد بيغني، لا مراعاة لشعور أحد، والله لا يفعلها نصراني أمام الكنيسة. وأنت مسلم كيف لا يكون عندك حياة؟ فهو شهر الخير. فهل يا ترى هنظل نسمع أغاني برضو في رمضان، ولا هنقول بلاش المسألة دي؟ فبلغوا أصحاب التكاتف يا إخواني أن يتقوا الله فينا ولا يسمعون شيء بالمرة، لأن بعض الشباب يعلق على القرآن على الآخر. لا لا، مش عايزين لا قرآن ولا أغاني، بس خليك مؤدب، خليك عندك حياء، استحي من الله في هذا الشهر الطيب المبارك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نقطتين في 4 دقائق. النقطة الأولى أن بعض المسلمين ابتلي بمرض التدخين. اللهم تب على كل مدخن مسلم، اللهم تب على كل مدخن مسلم، اللهم تب على كل مدخن مسلم يا رب، وكرهه وبغضه إلى نفسه. بعض المسلمين ابتلي بمسألة التدخين. أقول ها هو رمضان قادم، والواحد فينا بإذن الله عز وجل لو كان هو من هو فإنه ينتصر على نفسه من أذان الفجر حتى أذان المغرب، وتجد الحمد لله هذه الأعصاب طيب النفس. فأقول أليست تلك فرصة أن نكمل الموضوع ونأتي في الليل فلا نشرب؟ وما هي إلا صدق مع الله، ومن صدق الله مع الله صدق الله معه. حدثتكم قبل ذلك عن الصحابي الذي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في غزوة، فلما عاد أعطاه النبي نصيبه من الغنيمة فرده على النبي، فظن النبي أنه يريد الزيادة، قال لا يا رسول الله، أنا لا أريد قليلا ولا أريد زيادة. قال له النبي وماذا تريد؟ قال أنا أتيت من بلدي أسلمت على يدك لا أخرج في غزوة يدخل سهما في رقبتي يخرج من قفاي، ألقى الله شهيدا أدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق مع الله يصدق الله معك. فجاءت الغزوة وخرج صاحبنا وظل يقاتل يقاتل يقاتل حتى أتاه السيف، دخل في جذبه لا، في صدره لا، في بطنه لا، في فخذه لا، حصر صلبه، دخل في رقبته فخرج من قفاه فوقع مغشيا عليه، فحملوه لرسول الله فقال النبي هو هو، ده صاحب الحكاية في الزمان، قال هو هو. قال النبي لكل مدخن، لكل من عنده معصية، قال النبي لكل من يشكو أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر في جماعة، قال النبي صدق مع الله فصدق الله معه. فوالله لو صدقت أنا وأنتم الآن مع الله في ترك هذه المعصية لخرجنا من المسجد، كان أبغض شيء إلينا التدخين. النقطة الثانية، ستبدأ المدارس بعد ساعات، وهناك فقراء ومساكين كثر في البلد لم يدفعوا مصاريف مدارس أبنائهم. نحن نريد أن نساعد هؤلاء، لكن لا تعطي أحدا مالا في يده، هذه نصيحة أخي الإخوان، لا تعطيه مالا ليدفع لمصاريف أولاده، لا، اذهب أنت بنفسك، أعرف مدرسته فين وفي أي صفوف اذهب. ليه؟ لأن احنا كما نقول للأغنياء والأثرياء وإخواننا المسلمين ادفعوا ساعدوا، نريد أن يكون عند من يأخذ عفة. فإن أنا وجدت بنفسي كثير من الإخوة يذهب إليك ويقول عندي 4 أولاد، تقول له تفضل، ويذهب لغيرك عندي 4 أولاد تفضل، عندي 4 أولاد تفضل، يمر على كثير من فقط وهو يقسم إن أولادي ما اشتريت لهم ملابس، ما عندي مصاريف. لذلك أنا أريد من نفسي ومنك إن نتعب لله، روح المدرسة واسأل فلان ابن فلان دفع المصاريف؟ لا ما دفعش المصاريف، أهي هات الكتب اعطيها للولد. لكن لا تعطي أحدا مالا في يده، لأن يا أخواننا اللي بيجي بالراحة بيروح بالراحة، اللي بيجي هكذا خذ فإنه ينفقه على ملذات والشهوات، والله سيسألنا عن المال من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. اللهم اجعلنا نعطي ولا نأخذ، اللهم اجعل قلوبنا لا تميل إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليك، وأخرجنا من هذه الدنيا على خير، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وسلم إلينا رمضان، وتسلم منا رمضان مقبولا، ارزقنا فيه الفوز بالجنان والعتق من النيران. اللهم انصرنا على أنفسنا وهوانا والشيطان، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، ارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وقو عزيمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انظر لهذه الأمة بعين الرحمة ولا تنظر إليها بعين العذاب. اللهم اجمع شمل الأمة المحمدية، اللهم وحد صفها ووحد كلمتها، وألف بين قلوبنا، واجعلنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك باسمك الأعظم الذي وضعته على السماء فارتفعت، وعلى الجبال فانتصبت، وعلى الأرض فسطحت، وعلى القمر فأضاء، وعلى الشمس فأشرقت، وعلى النجوم فانتشرت، وعلى كل شيء لم يكن فأصبح كائنا بقدرتك، أن تشفي بقدرتك مرضى المسلمين. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر ورضا، واجعل ما ابتليتهم به رافعا للدرجات وماحل للسيئات، إنك على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.